قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، فما المقصود البطانة؟ نعم أحسنت، البطانة هي مصدر يسمى به الواحد والجمع، وبطانة الرجل خاصته الذين يستبطنون أمره يطلعون على أسراره وشؤونه. فلا يجوز لأحد أن يتخذ بطانة من الكافرين ومن أعدائه من المبتدعة الضالين، فتكون بطانته من جنسه فلا تكون من دونه. لا تتخذوا بطانة من دونكم أي من غير جنسكم. لذلك نهى عمر أبا موسى عن ذلك الكاتب الذي أراد أن يتخذه النصراني، وما هي العلة في النهي؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، ما هي العلة؟ لا يألونكم خبالة، والخبال الشر والفساد، أي أنهم يجتهدون ويبذلون قصارى جهدهم وحماد جهدهم لإغوائكم وإضلالكم وإدخال الشر والفساد عليكم والمشقة، ودوا ما عنتم. أحسنت. حديث لا تستضيئوا بنار أهل الشرك ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا، ما حاله؟ ضعيف، عن أنس ضعيف. من فيه؟ عندك عند الأخ هذا؟ نعم. الأزهر بن من؟ الأزهر بن من؟ ابن راشد. أحسنت، فيه الأزهر بن راشد ضعيف. وما معنى عند الحسن لا تستضيئوا ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا؟ تفضل. أي لا تشاوروهم، لا تستضيئوا أي بآرائهم، فلا تشاوروهم في شيء من أموركم، فهو كناية عن المشاورة والاستشارة، لأن الذي سيشير عليك سيشير بما يراه، والاستشارة يستضيء بها الشخص، فينبغي أن يأخذها من أهلها. هذا قول الحسن الذي لم يرتضه ابن كثير رحمه الله، وقال بأن معناه لا تقاربوهم في المنازل، وقول ابن كثير أقرب، وقول الحسن لا مانع منه أن يكون بهذا المعنى أيضا، أنكم لا تشاوروهم، هو معنى لا تستضيئوا بنار أهل الشرك، والمقصود المشاورة هنا، لا تستضيئوا بآرائهم، فليسوا أهلا للمشاورة، ومحتمل أنكم لا تقاربوهم في المنازل، لا تستضيئوا بنارهم، فهذه كناية عن البعد عنهم تماما. ومن البعد عنهم ألا يستشار هؤلاء الكفار، فهو يتضمن هذا المعنى الذي ذكره الحسن. لكن هذا الذي رآه ابن كثير واستدل له بما عند أبي داود لا تتراءى ناراهما، ما حال هذا الحديث؟ فعند من؟ نعم، رجح البخاري فيه الإرسال، صو البخاري وأبو حاتم وأبو داود والدار قطني فيه الإرسال كما في الحاشية. واستدل له أيضا بحديث من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله، وهذا الحديث أيضا ما حاله؟ عند من جامع المشرك أو سكن فهو مثله؟ ضعيف، فيه سليمان بن موسى، وهو من حديث سمرة بن جندب. أحسنتم. فالمعنيان صحيحان بالنسبة لي تستضيئوا، فإذا كان المقصود لا تقاربوهم في المنازل، أيضا كذلك أيضا لا تأخذوا أراءكم منهم ولا تشاورهم في أمورهم، فابتعدوا عنهم تماما، البعد الحسي والبعد المعنوي، ابتعدوا عن عقائدهم، ابتعدوا عن أيضا كذلك ما هم عليه من السلوكيات. لا تستضيئوا بنار أهل الشرك ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا، عندك أي أنكم لا تنقشوا محمد رسول الله، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تنقشوا على خاتم هذا، بعد أن نقش محمد رسول الله كما في مسلم، فقال لا تنقشوا على خاتم هذا، تفسير الحسن بهذا المعنى والله أعلم صحيح، لكن كثير من أهل العلم يفسرون، أو بعض أهل العلم يفسره على أنك لا تكتب عربيا، أي بالخط العربي، لا تكتب بخط عربي في خاتمك وإنما تكتب بغيره. والصحيح في هذه المسألة ما هو؟ أنه يجوز أن ينقش الشخص عربيا على خاتمه، على خاتمه، كما جاء عن بعض السلف أن نقشهم فيه بالعربي، حسبي الله ونعم الوكيل، وهكذا أيضا سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ما فيه مانع أن ينقش عربيا الشخص، وإنما المحظور والممنوع أن ينقش عليه محمد رسول الله. بعد أن نقش محمد رسول الله قال لا تنقش على خاتم هذا. وهل هذا في زمنه أم بعد زمنه؟ فعلى العلة التي ذكروها أنه حتى لا تفتعل الأموال التي بيد ولاة الأمور فينقش الشخص على خاتمهم، يدل على أن هذا في زمنه لا ينقش أحد محمد رسول الله خشية أن تفتعل الأموال التي بأيديهم، أي بيد الولاة. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن العلة في المنع أنه لا ينقش الشخص على خاتمه كما هو نقش ولاة الأمور، لئلا يفتعل فيما بيده من الأموال. فعلى هذا من نقش محمد رسول الله وننصح بالبعد من هذا، الذي يظهر أنه لا بأس، أنه لا بأس، لأن العلة التي ذكرها أهل العلم في النهي هي التي سمعته، أنه يجتنب النقش على نقش ولاة الأمور لئلا يفتعل ما بأيديه من الأموال. فعلى هذا لا ينقش الشخص على نقش ولي الأمر، الرئيس والوزير والمحافظ، فيذهب يلتمس خاتمه وينقش مثل نقش المحافظ أو نقش الوزير ويختلس الأموال، ويذهب يزور ويضع الختم على الأوراق تلك وتصرف الأموال التي لا تصرف إلا عن طريق الوزير هذا أو عن طريق الرئيس طريق المحافظ. لا تنقشوا على خاتم هذا، فيحمل على هذا والله أعلم إن صح الحديث، فيحمل على نقش أن الشخص ينقش على خاتم رسول الله، والذي يظهر أن ذلك في زمنه للعلة التي ذكرها أهل العلم. قال رحمه الله: المسألة الثانية، أي التي تتعلق بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، قال فيها مسألتان، أي هذه الآية أخذنا المسألة الأولى، وأنه لا خلاف بين العلماء أن المراد بالنهي عن مصاحبة الكفار من أهل الكتاب حتى نهي عن التشبه بهم، وذكر الحديث تفسير الحسن له. والأثر الذي ذكر رواه البخاري في الكبير دون كلام الحسن عن هشيم به، لكن ما ذكر كلام الحسن أنه سئل عن ذلك، وفسر البخاري بعضه فقال قال أبو عبد الله عربيا يعني محمد رسول الله، جعلها من تفسيره، وهو مشهور عن الحسن. قال رحمه الله: المسألة الثانية حسنة، أي أنها مسألة حسنة طيبة تستنبط من الآية لا تتخذوا بطانة من دونكم، فهي مسألة حسنة تستنبط من هذه الآية، وهي شهادة العدو على العدو وأنها لا تقبل. قال: المسألة الثانية حسنة، وهي أن شهادة العدو على عدوه لا تجوز، لقوله تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فأهل العلم لهم استنباطات عظيمة، ولهم غوص في معاني القرآن، ولهم فهم فضلهم الله سبحانه وتعالى به على غيرهم. فهذه مسألة أخذها بعض أهل العلم من قوله بدت البغضاء، فلا يصلح إشهاد عدو على عدو وهو يبغضه، فهذا مظنة الحيف في الشهادة وعدم إقامتها على مراد الله سبحانه وتعالى. لكن سيأتي أنه إذا كانت العداوة دنيوية، وأما إذا كانت العداوة دينية، شهادة السني على المبتدع فإنها لا ترد. إذا علم الحق في الأمر الفلاني والحق الذي على فلان هو مبتدع يشهد عليه ولا يقال بينهم عداوة، هذا خطأ. وإنما عداوة في الدنيا، بغضاء وشحناء من أجل أمور وسفاسف أمور، فما ينبغي إقامة عدو على عدو شاهدا. أما عداوة الدين ما ترد، ولا سيما إذا كان الشاهد محقا المقصود، فإنه يشهد على هذا العدو له، العدو له يشهد عليه ويشهد لا من باب أولى إن كان الحق معه. سيأتي هذا من كلام الشوكاني رحمه الله. قال: وهي أن شهادة العدو على عدوه لا تجوز، لقوله تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وبذلك قال أهل المدينة وأهل الحجاز. وقال أبو حنيفة: تجوز شهادة العدو على عدوه، والاعتراضات والانفصالات قد مهدناها في مسائل الخلاف. وهذه المسألة قد تقدمت معنا، وهي شهادة العدو على عدوه، فهي مسائل خلاف بين أهل العلم. فذهب أبو حنيفة إلى جواز قبول شهادة العدو على عدوه إذا لم تكن العداوة بينهما تخرج إلى الفسق، فإذا لم تكن العداوة بينهما تخرج إلى الفسق فلا بأس أن يشهد العدو على عدوه. فهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ما لم تخرج الشخص إلى الفسق والعياذ بالله والفجور مع عدوه، وما يصلح أن يقام شاهد في هذه الحالة. وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا تقبل مطلقا. واستدلوا بما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، وهذا شاهدنا، ولا ذي غمر على أخيه، ولا شهادة القانع لأهل بيت. القانع لأهل البيت هو الذي ينفق عليه أهل البيت، يكون عندهم يشتغل وينفقون عليه، فهذا ما يصلح أن يشهد لأهل البيت هؤلاء. ولا شهادة القانع لأهل بيت الذي ينفق عليه هؤلاء، ولأبي داود: ولا زان ولا زانية. قال الحافظ التلخيص وسنده قوي: والغمر بكسر المعجمة وسكون الميم الحق، ولا ذي غمر ذي حق على أخيه. وهذا هو موقن الشاهد، أن الحاقد والبغيض لا يقام شاهدا فهو عدو، كيف يجعل شاهد؟ فاستدل هؤلاء الأئمة وقول الجمهور كما ترى أنه لا تصلح شهادة العدو على عدوه ولا ذي غمر على أخيه، أي ذي حق على أخيه. والحافظ يقول سنده قوي، أي لا تقبل شهادة عدو على عدو، هذا تفسير عند أهل العلم، لا تقبل شهادة عدو على عدوه. وجاء بنحوه عن عائشة وفي يزيد بن أبي زياد الشامي، وهكذا عن ابن عمر وهو ضعيف أيضا، وفيه عبد الأعلى وشيخه يحيى بن سعيد الفاسي، وهما ضعيفان، وهناك مراسيل في الباب. وأفاد الشوكاني رحمه الله وابن رشد فلا تقبل وأفاد الشوكاني رحمه الله ابن رشد فقال: فلا تقبل شهادة عدو على عدوه إذا كانت العداوة بينهما عداوة دنيوية لوجود التهمة، وأما إذا كانت العداوة دينية فإنها لا توجب التهمة، فإنها لا توجب التهمة، لأن الدين ينهى عن شهادة الزور فلا توجد التهمة في هذه الحالة، فلا يمتنع قبول الشهادة اتفاقا، لا يمتنع قبول الشهادة اتفاقا إذا كان العداوة دينية، لأن الدين ينهى عن شهادة الزور. وهذا الرجل ما عاداه إلا لأنه على بدعة وعلى انحراف شديد، فشهد عليه شهادة حق، وهذه العداوة التي بينهم أقاموها لأجل الدين ولا وبراء، كما أوجب ذلك رسول الله وكذلك ربنا، وجعل ذلك من أوثق عرى الإسلام. فلا بأس أن يشهد السني على الضال المبتدع، ما فيه مانع، ولا يقال شهادة عدو على عدو ما تقبل، ما هو على الإطلاق. إذا كانت العداوة دنيوية نعم، لأنها مظنة تهمة ولا يصلح أن يقام شاهدا، وإذا كانت العداوة دينية فيشهد صاحب الحق وصاحب السبيل الصحيح على المنحرف إن كان له إن كان عنده شهادة عليه يقيمها ولا ترك شهادته اتفاقا. قال فلا توجد تهمة في هذه الحالة، فلا يمتنع قبول الشهادة اتفاقا، فتقبل شهادة المسلم على الكافر والمتبع على المبتدع، والمتبع على المبتدع تقبل، إلا إذا كانت العداوة الدينية قد تسببت أو قد سببت إفراط الأذى على الفاسق ومرتكب المعاصي، ففي هذه الحالة تمنع العداوة الدينية قبول الشهادة. إذا أفرط في العداوة الدينية وأنزلها إلى حيز آخر، هنا ما يقبل، وإن عادا فالأصل عداوة دينية لأجل فسقه وفجوره ومعاصيه، لكن تجاوز الحد وخرج به العداوة الدينية إلى ما لا يجوز فهذا لا يصلح في هذه الحالة، ولا تقبل شهادته وإن كان أصل العداوة بينهما عداوة دينية. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن العداوة إن كانت دنيوية فلا تقبل لوجود التهمة وظن التهمة، وإن كانت دينية فلا مسوغ لردها كقبول شهادة المسلم على الكافر والمتبع على المبتدع والطائع على العاصي فتقبل، إلا إذا خرجت إذا كانت العداوة الدينية قد سببت إفراط الأذى على الفاسق ومرتكب المعاصي أو المبتدع فما تقبل الشهادة هنا في هذه الحالة، لأنه أخرجها عن حيز العداوة المعلومة وصار ربما يؤذيه أذى ليس له تعلق بالعداوة الدينية، ليس له تعلق بهذا فأفرط، فهنا ترد شهادته وإن كان الأصل هو العداوة الدينية. هذا حاصل هذه المسألة ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله وهكذا ابن رشد. فما هو قول أبي حنيفة في شهادة العدو على عدوه؟ نعم أنها تقبل، شهادة العدو على عدوه تقبل إذا لم تكن عداوة بينهما تخرج الفسق. وما هو قول الجمهور؟ أنها لا تقبل مطلقة. أحسنت. هناك موضع اتفقوا على قبولها فيه إذا كانت عداوة من أجل الدين، أحسنت، فيشهد المسلم على الكافر والمتبع على المبتدع وهكذا الطائع على الفاسق ما لم تخرج إلى ملابسات ليست لها تعلق بالعداوة الدينية، وهناك غيره. قال رحمه الله الآية الحادية والعشرون قوله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. من فورهم أي من غضبهم، لأنهم رجعوا للحرب يوم أحد من غضبهم ليوم بدر، غضبوا حنقوا هزموا في بدر فرجعوا من فورهم يفورون فهم في حالة غضب فرجعوا إلى أحد. يمددكم ربكم ما عليكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، هذا تفسير مجاهد والضحاك أن المقصود بقوله تعالى من فورهم أي من غضبهم، لأنهم رجعوا للحرب يوم أحد من أجل الغضب والحنق الذي حصل لهم بسبب يوم بدر، هزموا هزيمة شنعاء وعرفت العرب حجم أهل الإسلام وحجم هؤلاء الكافرين المنحرفين، وانتشر الخبر في أوساط الناس فغضبوا جدا فرجعوا وهم في غاية الحنق يريدوا استئصال محمد وأصحابه. هذا معنى من فورهم عند مجاهد، وقيل من وجههم، قيل غير ذلك وهو الذي عليه أكثر المفسرين. قال رحمه الله فيها خمس مسائل. المسألة الأولى قيل نزلت يوم أحد وقيل يوم بدر، والصحيح يوم بدر، وعليه يدل ظاهر الآية، هذا الذي صحح الإمام أنها يوم بدر هذه الآية، وأن المدد بخمسة آلاف من الملائكة مسومين عليهم علامات كان يوم بدر وليس يوم أحد. وقاتلت الملائكة في يوم بدر، ولا إشكال في ذلك، وإنما في غير بدر من المعارك. هل قاتلت الملائكة؟ مجاهد يرى أنها لم تقاتل إلا في بدر، وأما بقية المعارك فإنها جاءت تشهد، شهدت في بعض المعارك من غير قتال، وهذا فيه نظر، لا مانع أن تقاتل، أو أنها قاتلت في بعض المعارك الأخرى، فهو ينص على أن القتال من الملائكة إنما كان يوم بدر فقط، فأما في غير بدر لم تقاتل. وهذه المسألة تقدمت معنا في التفسير، تفسير البغوي، وأنه قد أثبت القتال في غير بدر، قتال الملائكة. قال المسألة الثانية، المسألة الأولى في سبب النزول وأنها نزلت يوم أحد وقيل يوم بدر، وصحح الإمام أنها في بدر. انظر لنا إيش الشيخ ذكر هذا، ما أظن يذكر شيء هنا. انظر، قال المسألة الثانية، قال علماؤنا أول أمر الصوف يوم بدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسوموا فإن الملائكة قد تسومت. ضعيف، لم يثبت عن عمير بن إسحاق مرسلا فهو ضعيف، وعند البغوي معلقا من غير إسناد. قال المحقق هنا: تسوموا فإن الملائكة قد تسومت. وكان على الزبير ذلك اليوم عمامة صفراء. الله أعلم بالنسبة للملائكة هل لبست عمامة صفراء. تسوموا فإن الملائكة أول أمر الصوف يوم بدر. الصوفة ليش عندنا الصوف؟ قال علماؤنا، الصوف سيأتينا أن يبين أنهم لبسوا الصوف. قال علماؤنا أول أمر الصوف يوم بدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسوموا فإن الملائكة قد تسومت. وكان على الزبير ذلك اليوم عمامة صفراء، فنزلت الملائكة ذلك اليوم على صفته، نزلوا عليهم عمائم صفر وغطرحوها بين أكتافهم. لعل الإخوان المسلمون يستدلون بهذا، لعل الإخوان المسلمين يستدلون بهذا الذي لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن عمير بن إسحاق: ضعوها بين الأكتاف، وكانوا قد طرحوها بين أكتافهم. هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا العمائم الصفر هذه، أنهم كانوا عليهم عمائم صفر كما هو الحال في الزبير. وقال ابن عباس: نزلت الملائكة مسومين بالصوف، فأمر محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه فسوموا أنفسهم وخيلهم بالصوف. قال: خرجه الطبري بإسناد فيه مجاهيل عن عطية العوفي وهو ضعيف عن ابن عباس. هذا لا يثبت أيضا، نزلت الملائكة مسومين بالصوف، فقوله قال علماؤنا أول أمر الصوف فيه نظر يوم بدر، لأن هذه الآثار لم تثبت، يعني الأحاديث. قال: نزلت الملائكة مسومين بالصوف، فأمر محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه فسوموا أنفسهم وخيلهم بالصوف. قال مجاهد: جاءت الملائكة مجزوزة أذناب خيلهم ونواصيها. وهذا ضعفه الإمام كما سيأتي، يعني أن هذا غير صحيح عن مجاهد، ولا يصلح هذا التفسير، هذا يحتاج إلى مشاهدة. من أين مجاهد هذا الخبر؟ هل شاهد هذا؟ ويحتاج إلى نقل. جاءت الملائكة مجزوزة أذناب خيلهم ونواصيها، وهو يعارض الحديث الصحيح المعلوم أن الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. هذا يدل على النهي عن قص هذه الأشياء التي في الخيل، تعتبر من مكارمها ومن صفاتها الجميلة، وأنها في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فلا تقص إذا كان في نواصيها الخير. جاءت مجزوزة أذناب خيلهم ونواصيها، وهي فيها الخير كما تعلمون إلى يوم القيامة. قال القرطبي: أما ما ذكره مجاهد من أن خيلهم كانت مجزوزة الأذناب والأعراف فبعيد، وذكر أثر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها. وهذا فيه نظر، هذا الأثر: لا تقصوا نواصي الخيل إلى آخره، ولا معارفه ولا أذنابها فيه نظر، سيأتي يذكر الإمام. فهو لم يثبت، لكن يكفينا الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، هذا يدل على أنه ما تنقص النواصي هذه. فقول المجاهد فيه نظر لأنه يحتاج إلى مشاهدة ويحتاج أيضا إلى توقيف. قال رحمه الله: المسألة الثالثة الاشتهار بالعلامة في الحرب سنة ماضية. نعم، الاشتهار بالعلامة في الحرب سنة ماضية، فيجعلون لهم علامات، يقولوا هذا ما يحتاج إلى دليل وبرهان، هذا شيء معلوم أنهم يشتهرون ببعض العلامات فيما بينهم، يتعالمون بها، وربما اتخذوا كلمة سر يتعالمون بها فيما بينهم، أمت، فهم يجعلون لهم علامة معينة سواء كانت في ملابسهم أو في كلامهم يتعالمون بها، ويعرف أن هذا منهم وهذا ليس منهم، هذا منا وهذا ليس منا، بيننا وبينكم علامات معلومة، هذا شيء مشهور وسنة ماضية. يتخذون كلمة سر أو يلبسون بعض الملابس عليها بعض العلامات، يعرف بعضهم بعضا بها، هذا جيد، وقد فعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وجعلوا بينهم بعض كلمات السر ومنها أمت، ولا زال الناس على هذا، وإذا طلع أعداءك على العلامة هذه يحصل لك ضرر عظيم، وربما يصلون إليك وأنت جالس في مكانك بعلامتك، يعرفونها ويعرفون المقصود، يكون معهم بعض الجواسيس بينهم فيلبسون نفس الثياب أو يجعلون لهم علامة نفس الجيش الذي هو عدو لهم، فيصلون إلى المقصود بكل سهولة. لذلك تحفظ بهذه العلامة ولا تعطى لكل أحد، تعطى لمن يوثق به. قال: المسألة الثالثة الاشتهار بالعلامة في الحرب سنة ماضية، وهي هيئة باهية قصد بها الهيبة على العدو، وهو يحصرها في الثوب، وإلا من العلامات كلمات السر يجعلونها بينهم، والعلة في ذلك لئلا يقع بعضهم على بعض، يجعلون مثل هذه العلامات فيهتدي الشخص إلى أصحابه ولا يقع بعضهم على بعض، هذه العلة في اتخاذ مثل هذه العلامات. ومن العلامات التي اتخذها الصحابة حاميم لا يشعرون، لا ينصرون، حاميم لا ينصرون، فهذه من العلامات التي اتخذها الصحابة في بعض معاركهم، وهكذا أمت كما عند أبي داود. وربما كانت العلامة في الملابس، يجعلون شيء من الملابس يدل على المقصود. وهنا يقول: ما سمعت هي هيئة باهية قصد بها التنبيه. قال: وهي هيئة باهية قصد بها الهيبة على العدو والإغلاظ على الكفار والتحريض للمؤمنين والأعمال بالنيات، يلبس ثوبا جميلا أو يلبس شيء من ذلك أو يتبختر في الحرب، والأعمال بالنيات، فهو يريد إغاظة هؤلاء الكافرين والإغلاظ عليهم والتحريض للمؤمنين لأجل أن يقاتلوا. قالوا: الأعمال بالنيات، وهذا من باب الجليات لا يفتقر إلى برهان، هذا من باب الجليات الواضحات المسائل البينة التي لا تحتاج إلى برهان ودليل يدل عليها. قال: المسألة الرابعة، جاء الوقت، أظن جاء الوقت نؤخرها هذه إلى وقت آخر إن شاء الله. فعند من سألوا عن مسألتنا التي تقدمت، فما هي المسألة الثانية التي قال عنها حسنة؟ تفضل. أنه لا يجوز شهادة عدو على عدو من أي شيء مأخوذ من الآية. لا تنظر الله أصلحك. عندك، تفضل إبراهيم. قد بدت البغضاء من أفواههم ما تخفي صدورهم أكبر. وما هو الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة؟ ما هو محل اتفاق أنه تقبل الشهادة فيه وترد؟ أما إذا كانت في الدين تقبل ما لم يتجاوز بها الحد في العداوة أحسنت، وإن كانت في الدنيا ترد، كانت في الدنيا ترد أحسنت. فشهادة المبتدع شهادة المتبع على المبتدع تقبل وشهادة المبتدع على المتبع لا تقبل، وهكذا شهادة المسلم على الكافر تقبل وشهادة الكافر على المسلم لا تقبل. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وهكذا شهادة الطائع على العاصي، ولا تقبل شهادة العاصي على الطائع فهو فاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا يقبل خبره ولا تقبل شهادته، يجرى مجرى واحد. تفضل يا